أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثاني إن شاء الله تعالى مع سورة الملك. أقدم الاعتذار عن التأخير نحو 10 دقائق، حيث لم أجد الإنترنت في اللابتوب وشغلت به طوال تلك الدقائق. الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بدأنا بفضل الله عز وجل يوم الخميس الماضي مع التفسير، الخميس أو الثلاثاء، لأن أحد اليومين أنا يعني نمت فيه عن الدرس، والأربعاء كان رياض الصالحين، والجمعة كانت جمعة، ويوم السبت كان درس أكاديمية كندا، ويوم الأحد التقينا مع رياض الصالحين، الاثنين أمس كان محاضرة جامعة ربانيين في أمريكا. الحمد لله. اليوم الثلاثاء يبقى هذا هو الدرس الثاني، وأنا ذكري لما ذكرته ليعرف الناس لماذا لم يكن الدرس يعني كسابقه كل يوم. جاء علينا وقت، الحمد لله، كنا نأخذ بالنهار سورة البقرة وبالليل جزء عامة، وبعدين توقفنا وجاءت أحداث غزة تابعنا معاها وعدنا الحمد لله. يعني لكن درس رياض الصالحين كان ماشي تبع جمعية سفير الخيرية، حد أربعاء، ودي درس التفسير إن شاء الله يعود وبالتدريج اليوم الثلاثاء، وإن شاء الله يكون الخميس. وكل ما تتوقف أكاديمية من الأكاديميات عن الدراسة، نأخذ اليوم حقها ونعطيه للتفسير، ويبقى مرة سورة البقرة ومرة سورة الملك أو جزء تبارك إن شاء الله تعالى، مع الآيتين الأول من سورة الملك والتفاسير الموجزة الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. قال سورة الملك مكية وهي 30 آية. سبق لي الكلام عن مناقب وفضائل سورة الملك في الدرس السابق. ثم قال على طريقته الموجزة: تبارك أي تعالى وتعاظم الذي بيده الملك يؤتيه من يشاء وينزعه عمن يشاء وهو على كل شيء قدير. لوضوحها لم يفسرها. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي في الحياة أيكم أحسن عملا أيكم أطوع لله وأروع عن محارمه. أروع هنا من الورع، وأعتقد ممكن يقال أورع، وأورع عن محارمه. ثم يجازيكم بعد الموت. في تفسير العز ابن عبد السلام، ده سلطان العلماء رحمه الله تعالى، قال سورة الملك مكية: تبارك تفاعل من البركة، وهو أبلغ من المبارك لاختصاص الله تعالى به واشتراك الخلق في المبارك، أو بارك في الخلق بما جعل فيهم من البركة، أو على وارتفع. تبارك الذي بيده الملك، ملك النبوة أو ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة، وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت أي خلقكم للموت في الدنيا والحياة في الآخرة، أو خلقهما جسمين، الموت في صورة كبش أملح والحياة في صورة فرس مأثور، حكاه الكلبي ومقاتل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أتم عقلا أو أزهد في الدنيا، أو أورع عن محارم الله، وأسرع في طاعته، مأثور أو أكثر ذكرا للموت وحذرا منه واستعدادا له. وفي صفوة البيان لفضيلة الشيخ حسين مخلوف رحمه الله تعالى، قال: تبارك بمعنى تعالى وتعاظم جل وعلا أو كثر خيره ودام. تبارك الذي بيده الملك بالضم السلطان والقدرة ونفاذ الأمر. الذي خلق الموت والحياة، أي خلق بقدرته موت من شاء وما شاء موته، وحياة من شاء وما شاء حياته. من الممكنات المقهورة بسلطانه، والحياة صفة وجودية تقتضي الحس والحركة، والموت صفة وجودية تضاد الحياة، أو هو عدم الحياة عما هي من شأنه، وخلقه على المعنى الأول إيجاده، وعلى الثاني تقديره أزلا، ليبلوكم ليختبركم، أي يعاملكم معاملة من يختبركم، وإلا فهو سبحانه وتعالى أعلم بكم. أيكم أحسن عملا، أسرع في طاعة الله، وأورع عن محارم الله، وأتم فهما لما يصدر عن الله، وأكمل ضبطا لما يؤخذ من خطابه سبحانه. والجملة مفعول ثان ليبلوكم، لتضمنه معنى العلم، فإن الاختبار طريق إليه، فإن الاختبار طريق إليه. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال: السورة المسماة بسورة الملك أخذ من كلمة الملك التي وقعت في أول آية منها، وأهم مقاصد هذه السورة الكريمة أنها توجه الأفكار وتلفت الأنظار إلى آثار قدرة الله تبارك وتعالى الباهرة في الأنفس والآفاق، علوها وسفلها، ليكون ذلك سبيلا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، وبيان حال الكافرين الذين يلقون في جهنم فيسمعون شهيقها ويصلون نارها ويعترفون بذنبهم ويتحسرون على مصيرهم حين تبكتهم الملائكة، حين تبكتهم الملائكة بعدم استجابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم إليه وأنذرهم به، وأما من خافوا ربهم وآمنوا به فلهم مغفرة وعفو عما فرطوا وأجر كبير بما قدموا وبذلوا. كان هذا عن مقاصد السورة بالإجمال. أما الآية الأولى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تعالى وازدادت بركات من يملك وحده التصرف في جميع المخلوقات وهو على كل شيء تام القدرة، وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لغاية أرادها هي أن يختبركم أيكم أصلح عملا وأخلص نية، وهو الغالب، تفسير العزيز، وهو الغالب الذي لا يعجزه شيء، الغفور أي العفو عن المقصرين. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء تبارك الذي بيده الملك، أي تعالى الله وتعاظم عما سواه ذاتا وصفات وأفعال، وتكاثر خير الله وبره على جميع خلقه، الذي بيده الملك، ملك الدنيا والآخرة، وسلطانهما نافذ فيهما أمره وقضاؤه، وهو على كل شيء قدير. ويستفاد من إضافة اليد إلى الله تعالى ثبوت صفة ذات له سبحانه وتعالى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم أيها الناس، أيكم أحسن عملا، أيكم خير عملا وأخلصه، وهو العزيز الذي لا يعجزه شيء، الغفور لمن تاب من عباده. وفي الآية ترغيب في فعل الطاعات وزجر عن اقتراف المعاصي. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال في شرح الكلمات: تبارك الذي بيده الملك، أي تعاظم وكثر خير الذي بيده الملك، أجمع ملكا وتصرفا وتدبيرا، وهو على كل شيء قدير، أي وهو على إيجاد كل ممكن وإعدامه قدير. والمعنى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أي مجد الله سبحانه وتعالى، أو مجد ربنا تعالى نفسه وعظمها وأثنى عليها بما هو أهله من الملك والسلطان والقدرة والعلم والحكمة. فقال عز وجل: تبارك، أي تعاظم وكثر خير الذي بيده الملك الحقيقي، يحكم ويتصرف ويدبر بعلمه وحكمته، لا شريك له في هذا الملك والتدبير والسلطان، وهو على كل شيء قدير، فما أراد ممكنا إلا كان، ولا أراد انعدام ممكن إلا انعدم. ومن هدايات الآية تقرير ربوبية الله تعالى بعرض دلائل القدرة والعلم والحكمة والخير والبركة، وهي موجبة لألوهيته، أي عبادته، دون من سواه عز وجل. نسأل الله من واسع فضله، مطرنا بفضل الله وبرحمته، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله صيبا نافعا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله صيبا نافعا، وأسأله جل وعلا مع نزول هذا الغيث أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، في سوريا، في فلسطين، وأن يقمع الفتن في اليمن وليبيا والسودان والعراق، وأن يسلم ربنا سبحانه وتعالى أهل مصر مما يراد بهم ويمكر بهم من عدو خارجهم وآخرين من دونهم، تعلمونهم أو لا تعلمونهم. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، وجنبنا سائر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، وارفع عنا ما نزل بنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، أي الذي أوجد الموت والحياة، فكل حي هو بالحياة التي خلق الله، وكل ميت هو بالموت الذي خلق الله، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أحياكم ليختبركم أيكم يكون أحسن عملا، ثم يميتكم ويحييكم ليجزيكم. وهو العزيز الغفور، العزيز الغالب على ما يريده، الغفور العظيم، المغفرة للتائبين. والمعنى الذي خلق الموت والحياة لحكمة عالية لا باطلا ولا عبثا كما يتصور الكافرون والملاحدة الدهريون، بل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلق الحياة بكل ما فيها ليذكر ويشكر من عباده، فمن ذكر وشكر وأحسن ذلك أعد له جنات ينقله إليها بعد نهاية الدنيا والعمل فيها. ومن لم يذكر ولم يشكر من عباده ومن لم يذكر ولم يشكر من عباده فذلك الذي لم يحسن ولم يخلص لله عز وجل ولم يؤدي عمله كما شرع الله، فمن ثم أعد له نارا ينقله إليها بعد نهاية الحياة الدنيا التي هي حياة العمل، فالحياة هنا للعمل، وحياة الآخرة للجزاء على العمل، الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. وقوله تعالى وهو العزيز الغفور، ثناء آخر أثنى به تبارك وتعالى على نفسه، فأعلم أنه العزيز الغالب الذي لا يحال بينه وبين ما يريد الغفور العظيم المغفرة، إذ يغفر الذنوب للتائب ولو كانت مثل الجبال وزبد البحر. اللهم إنه لنا ذنوب كثيرة سترتها علينا، فاغفرها لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا من تغفر الذنوب وتستر العيوب، يا من تنادي على عبادك: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنسألك باسمك الغفور والرحيم أن تغفر لنا وترحمنا، وباسمك التواب أن تتوب علينا، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، واسترنا يا ستار العيوب، استرنا بسترك الجميل باسمك الستير. من هدايات الآية بيان الحكمة من خلق الموت والحياة. ومن التفاسير الموجزة إلى التفاسير المفصلة. مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى، قال: أهداف سورة الملك، سورة الملك مكية وآياتها 30 آية، نزلت بعد سورة الطور. وسورة الملك لها من اسمها أكبر نصيب، إنها سورة تعرض بركات الله في هذه الدنيا وقدرته العالية وحكمته السامية، فهو الخالق الرازق المهيمن المدبر الحكيم المبدع الذي أبدع كل شيء خلقه. وتستلفت السورة نظر الإنسان إلى خلق الأرض وخلق السماء والطير والرزق والسمع والأبصار والموت والحياة والزرع والثمار والماء والهواء والفضاء، وتحث القلب على التفكير والتأمل والنظر في ملكوت السماوات والأرض، وتهيج فيه البحث والاستنباط ليصل بنفسه إلى التعرف على قدرة الله وجلاله وسابغ فضله على الناس أجمعين. أما مطلع السورة فهو مطلع جامع يهز القلب هزا وينبه إلى بركات الله ونعمه وقدرته: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وعن حقيقة الملك والقدرة تتفرع سائر الصور التي عرضتها السورة وسائر الحركات المغيبة والظاهرة والتي نبهت القلوب إليها. فمن الملك ومن القدرة كان خلق الموت والحياة، وكان الابتلاء بهما، وكان خلق السماوات وتزيينها بالمصابيح وجعلها رجوما للشياطين، وكان إعداد جهنم بوصفها وهيئتها وخزنتها، وكان العلم بالسر والجهر، وكان جعل الأرض ذلولا للبشر، وكان الخسف والحاصب والنكير على المكذبين، وكان إمساك الطير في السماء، وكان القهر والاستعلاء، وكان الرزق كما يشاء، وكان الإنشاء، وهبة السمع والبصر والأفئدة، وكان الخلق في الأرض والحشر، وكان الاختصاص بعلم الآخرة، وكان عذاب الكافرين، وكان الماء الذي به الحياة. فكل حقائق السورة وموضوعاتها مستمدة من ذلك المطلع ومدلوله الشامل الكبير. ومع آيات السورة تبدأ السورة بتمجيد الله سبحانه وتعالى بقوله تبارك الذي بيده الملك، فهو كثير البركة، تفيض بركته على عباده، وهو المالك المهيمن على الخلق، وهو القادر قدرة مطلقة بلا حدود ولا قيود، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، وهو على كل شيء قدير. ومن آثار قدرته أنه خلق الموت السابق على الحياة واللاحق بها، وخلق الحياة وهي تشمل الحياة الأولى والحياة الآخرة، ليمتحن الإنسان بالوجود والاختيار والعقل والكسب، حتى يعمل في الحياة الأولى ليرى جزاء عمله في الحياة الآخرة. ثم يوجه الله عز وجل النظر إلى خلق السماوات السبع، ويذكر أنها طبقات على أبعاد متفاوتة، وليس في خلقها خلل ولا اضطراب، وانظر إليها بعينيك فهل تستطيع أن تجد بها نقصا أو عيبا؟ تأمل كثيرا في هذا الكون وشاهد عجائبه، فلن تجد فيه إلا الإبداع والتنسيق والضبط والإحكام. لقد رفع الله السماء الدنيا وخلق فيها الكواكب والنجوم لتكون زينة السماء وهداية للمسافرين، وهذه النجوم منها الباهر الزاهر والخافت والمنفرد والمجتمع، ولكل نجم مكان ومسار وطريق خاص، وهذه النجوم منها شهب تنزل على الشياطين الذين يحاولون استراق السمع والتنصت على كلام الملائكة، تنصت أو التصنت، فيرجمون بالشهب التي تقتلهم أو تخبلهم. ومن كفر بالله فإنه يستحق عذاب جهنم، وبئس هذا المصير، نعوذ بالله. إن جهنم تتميز غيظا على من عصى الله، وتغلي وتفور حنقا على الكفار. كلما ألقي جماعة من الكفار في النار سألهم خزنة جهنم ألم يأتكم رسول ينذركم هول هذا اليوم، ويجيب الكفار بأن الرسول قد جاءنا صلى الله عليه وسلم، ولكن العمى أضلنا فكذبنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا ما أنزل الله من وحي ولا رسالة، واتهمنا الرسول بالضلال والكذب. ولو حكمنا عقلنا وسمعنا لاهتدينا إلى الحق وآمنا، وحفظنا أنفسنا من هذا الهلاك ومن هذا العذاب. لقد جاء هذا الاعتراف بالذنب متأخرا في غير وقته، فسحقا وعذابا لأصحاب جهنم، حيث لا يؤمنون إلا بعد فوات الأوان. إن المؤمن يحس برقابة الله عليه ويخشى عقابه، وإن لم يره بعينه أو يخشى ربه وهو في خفية عن الأعين، غائب عن أعين الناس، وله مغفرة وأجر كبير جزاء عمله. وما يفعله العبد مكشوف أمام الله. وسيان أجهرتم بأقوالكم أم أسررتم بها فالله مطلع عليها. ألا يعلم الخالق الأشياء التي خلقها؟ وهو سبحانه وتعالى عالم بخفيات الأمور ودقائقها، وهو اللطيف الخبير. ثم ينتقل بهم السياق من ذوات أنفسهم إلى الأرض التي خلقها الله لهم وذللها وأودعها أسباب الحياة. فهذه الأرض تدور حول نفسها بسرعة 1000 ميل في الساعة، ثم تدور حول الشمس بسرعة حوالي 65,000 ميل في الساعة. ومع هذه السرعة يبقى الإنسان على ظهرها آمنا مستريحا مطمئنا. وهذا فضلا عن دورانها مع المجموعة الشمسية في المجرة. فللأرض 3 دورانات، وكل دوران له سرعة تختلف عن الأخرى. وسبحان من جعلها كالدابة الذلول، سبحان من جعل الأرض قرارا مع دورانها وجريانها وسرعاتها المختلفة. وسبحان الله، يذكرك بهذا شيء في عالم المخلوقات. وأنت في الطائرة تحس بحركة الطائرة إذا سرت في أرض المطار، وتحس لها برجفة أو رعشة وهي تصعد وتخترق أجواء السماء. ثم إذا استوت في جو السماء أنت لا تحس هل هذه الطائرة تطير أم أنها ساكنة، وتبدأ أنت الحركة داخل الطيارة بكل طمأنينة بعد أن تنطفئ أنوار الحزام، ربط الحزام، فهذا يتحرك وهذا يذهب إلى الحمام، والمضيفون والمضيفات يمرون على الناس بالطعام والشراب وما إلى ذلك، وأنت في لا تكاد تحس بحركة الطائرة، مع أنه في البيانات أنها تطير بسرعة كذا، يعني 100 الكيلومترات، وأنها على ارتفاع كذا، يعني 100 الأقدام، لكن نحن على سرعة 800 كيلو قدم، والطائرة تسير أو تطير بسرعة كذا. سبحان الله، مع ذلك أنت على ظهرها آمن مستريح مطمئن. فسبحان الله العظيم الذي جعل لنا من مثل هذه الآيات ما يقرب لنا مسألة دوران الأرض وجريانها، ومع ذلك نحن نحس أنها قرار. الله الذي جعل الأرض قرارا في سورة غافر، وفي سورة النمل أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. بل أكثرهم لا يعلمون. وسبحان الله تدور والبحار والمحيطات لا ينسكب منها قطرة ماء، لا بحار ولا محيطات ولا أنهار ولا آبار. فسبحان من هذه قدرته وتلك عظمته. وقد جعل الله الهواء المحيط بالأرض محتويا للعناصر التي تحتاج إليها الحياة بالنسب الدقيقة اللازمة، فنسبة الأكسجين 21%، ونسبة النيتروجين 78%، والبقية من ثاني أكسيد الكربون وعناصر أخرى. وهذه النسب هي اللازمة لقيام الحياة على الأرض. وحجم الأرض وحجم الشمس وحجم القمر وبعد الأرض عن الشمس والقمر، كل ذلك بحسبان، كل ذلك بنسب لازمة لاستمرار الحياة على ظهر الأرض. إن الحيوان يستنشق الهواء فيمتص الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون. والحيوان هنا أعني به كل الكائنات الحية. والنباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون وتزفر لنا الأكسجين. وبتلك المعادلة العجيبة يتم التناسق في الكون، ولا ينفد هذا العنصر الغالي العزيز الثمين وهو الأكسجين من الكون بتلك المعادلة التي لا صلة لها بصدفة ولا ضرورة ولا طبيعة. قل الله، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. من الذي جعل تلك المقايضة بين تنفسنا نحن الأحياء للأكسجين ونزفر ثاني أكسيد الكربون، ويجعل الله عز وجل من الأشجار والنباتات ما يستنشق ثاني أكسيد الكربون ويزفر لنا الأكسجين بما يعرف بعملية الضوء أو الميكرو، اللفظ الآخر ميكروفيلي، وهي مرتبطة باليخضور علميا، والذي قاله الله عز وجل في الآية الذي قال سبحانه وتعالى: الله الذي جعل لكم، الله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. لا، الله الذي أنزل من السماء ماء فأنبتنا به نبات كل شيء، فأنبتنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج به حبا متراكبا. الله الذي أنزل من السماء ماء أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج به حبا متراكبا. فقوله خضرا هذا هو الذي يسمى في المصطلح العلمي اليخضور، ومرتبط بعملية التمثيل الضوئي الميكروفيلي، وبكيمياء سحرية يغذي النبات نفسه. ويخرج الأكسجين الذي نتنفسه، وبدونه تنتهي الحياة بعد دقائق معدودة. ولو كانت هذه المقايضة غير موجودة فإن الحياة الحيوانية أو النباتية كانت تستنفد في النهاية كل الأكسجين ومتى انقلب التوازن تماما ذوي النبات إذا نفد ثاني أكسيد الكربون أو مات الإنسان سبحان الله العظيم. أذكر مع أيام الكورونا لا ردها الله ولا أعادها ورجل من الأثرياء دخل مستشفى خاص والكورونا كما هو معلوم كانت بتعمل اختناق للإنسان وتضيق النفس فكان بيعالج بمسألة التنفس الصناعي. مستشفيات الخاصة وما أدراك ما المستشفيات الخاصة، أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين وأن لا يحوجهم لا لمشافي عامة ولا خاصة وأن يوسع عليهم من فضله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالرجل بعدما قضى أياما في المشفى، يقال مشفى ومستشفى ألف والسين والتاء للطلب، دفع مبلغا كبيرا وقام أولاده فدفعوا المبلغ وأتوا بالفاتورة والأب خارج من المشفى عملتوا إيه أولادي دفعنا الحساب أو دفعنا كذا. فانهمر الرجل في البكاء، أجهش في البكاء، خير يا أبي في إيه؟ الحمد لله أنت خفيت وكويس وربنا موسع علينا ومعانا فلوس ودفعنا وما فيش مشكلة، إيه اللي خليك يعني تبكي كل هذا البكاء يعني؟ قال أبدا والله يا أولادي، تذكرت سني عمري وأنا في وصلت إلى هذا السن قرابة 80 سنة بتنفس هوا طبيعي، الهوى بتاع ربنا ببلاش، وبضع ساعات ولا عدة أيام أنا بدفع آلاف مؤلفة في شوية أكسجين صناعي، هو نفس الهوى اللي ربنا بعتهن ومدهن بلاش. لو أمضى الإنسان سني عمره وحياته يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وحدها ما وفاها شكرها. مين فينا بيتذكر نعمة الهواء ونعمة الماء وكم لله عز وجل علينا من نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. آية سورة إبراهيم، أما في النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قلت قابل ربنا سبحانه وتعالى ظلم الإنسان وكفرانه بمغفرته ورحمته سبحانه، قابل ظلم الإنسان وكفرانه بمغفرته ورحمته سبحانه، ولو ما ذلك لكان الأمر كما قال في سورة النحل، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبما قاله في سورة فاطر، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وبما قاله عز وجل في سورة الكهف، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فسبحان من أنعم علينا بهذه النعم، وسبحان من رتب الأمور في الكون بتناسق عجيب حتى تكون الحياة على ظهر الأرض. فهؤلاء الأحياء يستنشقون الهواء، يمتصون الأكسجين، يخرجون ثاني أكسيد الكربون، النباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون بكيمياء سحرية، يغذي النبات نفسه، يخرج الأكسجين الذي نتنفسه، وبدونه تنتهي الحياة بعد 5 دقائق. ولو كانت هذه المقايضة غير موجودة فإن الحياة الحيوانية أو النباتية كانت تستنفذ في النهاية، كل الأكسجين أو كل ثاني أكسيد الكربون تقريبا، ومتى انقلب التوازن تماما ذوي النبات أو مات الإنسان. سبحان الله. ولكن إذا شاء الله مع نفاد الأكسجين 50 يوما بل 55 يوما، يعني 50 يوم معركة ما بين غزة العزة واليهود الصهاينة، وتوقفت المعركة يوم 49 وبدأت الهدنة ليها الآن 5 أيام 6 أيام. وبالأمس يستخرج طفلة عجيبة جميلة من تحت الأنقاض بعد كل هذه المدة. والله إنه لون من الإعجاز ونوع من المعجزات. والبنت ما شاء الله يعني في يد الذين أخرجوها لا تحس أنها يعني كانت خائفة ولا كانت جائعة ولا كانت عطشانة، رضيع. من الذي كان يطعمها ويسقيها ويؤمنها ويرسل لها الهواء؟ يا الله، سبحانك ربي، سبحان الله العظيم الذي خلق الموت والحياة، سبحان الله العظيم. شكرا لك غزة، غزة العزة، على ما علمتيه للعالم من أخلاق القتال. وشكرا لك غزة العزة على ما علمتيه للناس من أخلاق الأسرى، فالأسرى لا يريدون أن يخرجوا من عندي المجاهدين أو القساميين لما وجدوه من حسن معاملة وتوديعهم مع قبلاتهم مع نظراتهم مع ابتساماتهم. أي حسن معاملة هذه للأسرى؟ هؤلاء هم البهائم كما يقول النتن والصهاينة، هؤلاء هم الحيوانات. والرسائل التي أرسلها أهل الأسرة والأسرة وأم الأسيرة الصغيرة البنت الطفلة اللي كانت يعني دلوعة المجاهدين وداخلة طلعة ويعطوها ما تريد من فاكهة ومن حلويات، والكبار والصغار، ما هذا؟ شكرا لك غزة المرة الثانية على هذه المعاملة التي بيّنت للناس جمال الإسلام وعظمته. وشكرا للمرة الثالثة لمن علمونا الصمود، لمن علمونا الثبات. شكرا لأهل فلسطين وهم يدكون ويدمرون في مجازر حرب، غير مسبوقة ولا معهودة ولا معقولة ولا مقبولة، ولم نر منهم إلا الثبات، ولم نر منهم إلا الصمود. ما أعظمك فلسطين! أسأل الله عز وجل أن يجعل طوفان الأقصى بداية وعد الآخرة، فكما أسأتم وجوه اليهود يبقى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وتلك الجولة الثانية، وليتبروا ما علوا تتبيرا وتلك الجولة الأخيرة بإذن الله تبارك وتعالى. فالله أكبر، إنا ننتظر نصر الله ونرجو الفتح المبين كما ننتظر الأمان والأمن والتمكين بتحقيق وعد رب العالمين، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، نحن ننتظر ذلك، وما ذلك على الله بعزيز. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. فما أعظم هذا الكون، وما أعظم هذا الدين، وما أعظم ربنا جل وعلا، وما أعظم هذا القرآن، وما أعظم سورة الملك. السورة تمضي بنا في هذه الجولة العظيمة، وتحدثنا عن الأرزاق المخبوءة في جو الأرض، في جوف الأرض، من معادن جامدة وسائلة كلها ترجع إلى طبيعة تكوين الأرض والأحوال التي لابستها. والله يتفضل على الإنسان بتسخير الأرض والنبات والفضاء والهواء له، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إلى الله النشور والرجوع في يوم الحساب. هذه الأرض الذلول التي يأمن الإنسان عليها ويهدأ ويستريح تتحول إذا أراد الله إلى دابة جامحة فيها الزلازل والبراكين، كما يمكن أن ينزل الله الصواعق والعواصف الجامحة التي تعصف بالإنسان وتدمره، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ولقد كذب الكفار السابقون رسلهم فعاقبهم الله أشد العقوبة. لقد غرق قوم نوح لقد أغرق قوم نوح وأهلك ثمود بصاعقة، وأهلك عادا بريح عاتية، وأهلك فرعون وقومه بالغرق في بحر القلزم أي البحر الأحمر. إن الإنسان قوي بالقدر الذي وهبه الله، قوي بالقدر الذي وهبه الله من القوة، ولكن هذا الكون الهائل زمامه في يد خالقه ونواميسه من صنعه، وما يصيب الإنسان منها مقدر مرسوم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فليتأمل الإنسان أسراب الطير ترتفع وتنخفض وتبسط أجنحتها وتقبضها في حركة ممتعة تدعو إلى التأمل والتدبر. فقدرة الله ممسكة بهذا الطائر في قبضه وبسطه، والله سبحانه ييسر له أمره ويهيئ وينسق ويعطي القدرة ويرعى كل شيء في كل لحظة رعاية الخبير البصير. من هذا الذي يحميكم من بطش الله وغضبه؟ من هذا الذي يدفع عنكم بأس الرحمن إلا الرحمن؟ إن الكافر في غرور يظن أنه آمن بعيد عن بطش الله به، وما هو ببعيد. من يرزق البشر إن أمسك الله الماء أو أمسك الهواء أو أمسك الحياة عنهم؟ إن بعض النفوس تعرض عن الله في طغيان وتبجح ونفور، مع أنها تعيش عالة على الله في حياتها ورزقها. ترسم الآية مشهد جماعة يمشون على وجوههم أو يتعثرون وينكبون على وجوههم، لا هدف لهم ولا طريق، ومشهد جماعة أخرى تسير مرتفعة الهامات مستقيمة الخطوات في طريق مستقيم لهدف مرسوم، ثم تستفهم أيهما أهدى، أم من يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ثم يبين ربنا عز وجل الذي خلق الناس وجعل لهم السمع ليسمعوا والأبصار ليروا والأفئدة ليتفكروا في جليل قدرة الله، ولكن الإنسان قلما يفكر في شكر نعمة الله عليه وامتثال أمره واجتناب نواهيه والاعتراف له بالفضل والمنة. ويذكر العلم أن حاسة السمع تبدأ بالأذن الخارجية، والصوت ينتقل منها إلى طبلة الأذن، ثم ينتقل إلى التيه داخل الأذن، والتيه يشتمل على 4000 قوس صغيرة متصلة بعصب السمع في الرأس، وفي الأذن 100,000 خلية سمعية، وتنتهي الأعصاب بأهداب دقيقة دقة وعظمة تحير الألباب. ومركز حاسة الإبصار العين التي تحتوي على 130 مليونا من مستقبلات الضوء، وهي أطراف أعصاب الإبصار، وتتكون العين من الصلبة والقرنية والمشيمة والشبكية، وذلك بخلاف الغدد بخلاف العدد الهائل من الأعصاب والأوعية. أما الأفئدة فهي هذه الخاصية التي صار بها الإنسان إنسانا، وهي قوة الإدراك والتمييز والمعرفة التي استخلف الله بها الإنسان في هذا الملك العريض. إن ربكم هو الذي برأكم في الأرض وبعثكم في أرجائها على اختلاف ألسنتكم وألوانكم وأشكالكم وصوركم، وكما بدأكم يعيدكم وإليه تحشرون وترجعون. ويسألون سؤال الشاك المستريب عن يوم الجزاء والحساب، قل علم هذا اليوم عند الله وما علي إلا البلاغ والبيان، أما العلم فعند صاحب العلم الواحد بلا شريك، ولو أذن الله لرأى البشر يوم الحساب واقعا لا محالة. وعند هذه المفاجأة ورؤية الحساب والجزاء سيظهر الحزن والاستياء عليهم، وتؤنبهم الملائكة وتقول لهم هذا هو اليوم الذي كنتم تستعجلون وقوعه. والآية جرت على طريقة القرآن في عرض ما سيكون حاضرا مشاهدا بمفاجأة شعورية تصويرية، تقف المكذب والشاك وجها لوجه مع مشهد حاضر لما يكذب به أو يشك فيه، توقف المكذب والشاك وجها لوجه مع مشهد حاضر لما يكذب به أو يكذب به أو يشك فيه. وروي أن كفار مكة كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يهلك فيستريحوا منه ومن دعوته، فقال لهم القرآن سواء أهلك النبي صلى الله عليه وسلم حسب أمانيهم أو رحمه الله ومن معه فلن يغير ذلك من وضعهم، لأن عذابا أليما ينتظرهم، ولن تجيرهم أصنامهم ولن يجيرهم من الرحمن إلا الإيمان. إن المؤمنين في قربى من الرحمن فهم يؤمنون به ويتوكلون عليه، وهم موصولون بالله منتسبون إليه، وسيتبين للكافرين من الضال ومن المهتدي ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. أخبروني إن ذهب ماؤكم في الأرض ولم تصل إليه الدلاء، ومن يأتيكم بماء جار نابع فائض متدفق تشربونه عذبا زلالا. وهكذا تختم السورة بهذه اللمسة القريبة من القلب تذكره بفضل الله تعالى الذي أجرى الماء، ولو شاء لحرم الإنسان مصدر الحياة ولا ينقذ الإنسان من الله إلا الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كان هذا ملخص سورة الملك كما أورده الدكتور عبد الله شحاتة على طريقة ما يورده صاحب الظلال رحمه الله تعالى، ثم بدأ يشرع في المعنى الإجمالي للسورة مع ذكر أسماء السورة مع تفسير الآيتين اللذين نحن أو اللتين نحن بصددهما. والوقت قد مضى وعوضنا الوقت الضائع في أول الدرس وزدنا عليه نحو 5 دقائق والحمد لله، واقتربنا هنا من صلاة العصر، فنكتفي بهذا القدر على أن نعود إن شاء الله مع درس الخميس إلى التفسير، ومع درس الأربعاء إلى الحديث رياض الصالحين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.